الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الآية الأولى في سورة البقرة أو افتتاح سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. وهذه تسمى بحروف الهجاء، حروف الهجاء بفواتح السور. وحروف الهجاء هي 14 حرفا موزع على 29 سورة. واختلف المفسرون في تفسيرها، يعني ما المقصود بهذه بحروف الهجاء هذه. ومن أحسن ما قيل في تفسيرها ما نقله ابن كثير رحمه الله عن بعض أهل العلم، فقال: إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته. إذن هذا أحسن ما قيل في حروف الهجاء وفتح السور، لأنك يعني ستجد فيها أقوال، هناك من يقول فيها هي أسماء لله عز وجل، وهناك من يأتي بتأويلات أخرى هي بعيدة لأنه لا دليل عليه، لكن ما ذكر في هذا يظهر والله تعالى أعلم أنه أحسن ما قيل في تفسيرها والله أعلم. أيضا سورة البقرة من الآية الأولى إلى الآية رقم 20، نجد أن الآيات الخمس الأولى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله المفلحون، هذه الآيات ذكرت صفات المؤمنين، ذكرت صفات للمؤمنين. والآيتين بعدها أو الآية التي بعدها وهي الآية السادسة إلى الآية السابعة: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ولم تنذرهم إلى قوله عظيم، هذه ذكرت صفات أو ذكرت أهل الكفر وأهل الضلال والخسران. ثم بعدها آيات من الآية الثامنة إلى الآية 20، هذه الآيات ذكرت صفات للمنافقين، ذكرت أهل النفاق وصفاتهم الخسيسة. فتكون هذه الآيات قد تضمنت تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول هم المؤمنون، وذكرت صفاتهم في خمس آيات، ثم الكافرون ذكرت صفاتهم في آية أو آيتين، ثم باقي الآيات ذكرت فيها صفات أهل النفاق، مما يفيدنا أن النفاق صفة ذميمة وخسيسة يجب على العبد أن يحذر منها وأن يخلص نفسه منها. كذلك في الآية 21 قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا هو أول أمر في القرآن الكريم، وهو أمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، أمر بتحقيق الغاية التي خلقنا من أجلها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا يفيدنا أن تقوى الله سبحانه وتعالى وتحقيقها هو المقصود من عبادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك الذي يحرص على تحقيق التقوى يقينا سيحقق العبودية لله عز وجل. فلذلك احرص يا عبد الله على أن تكون من المتقين وأن تتحلى بصفات المتقين. إذن فالمراد بهذه الآية تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله قولا وعملا. كذلك في الآية التي بعدها وهي الآية 22 في قوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فتضمنت هذه الآية أول نهي في القرآن الكريم، وأول نهي في القرآن الكريم هو نهي عن ضد التوحيد وهو الشرك. إذن فيها نهي عن الشرك، سواء الشرك مع الله عز وجل في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. فلا تجعلوا لله أندادا في ربوبيته، ولا تجعلوا له أندادا في ألوهيته، ولا تجعلوا له أندادا في أسمائه وصفاته. وأيضا في الآية 26 إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يقول بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، قال لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا يفيدنا أيها الإخوة أن يحرص الإنسان على تفهم الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن، وهي أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة، فعلى الإنسان يتدبر فيها. فإذا مر بك مثل فارجع إلى تفسيره المرة بعد المرة حتى تدرك المقصود من ذلك المثل وتعمل بمقتضاه فتنتفع بكتاب الله عز وجل. ولهذا كان هؤلاء السلف يبكون إذا قرأوا المثل ولم يفهموه، علموا أنه قد فاتهم علم، لأن الله عز وجل قال تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.